العدد اللي ممكن يبقى عندي في التليفون طول السكه وماشي واوصل من غير ما اسال ومن غير ما ابص حتى على العلامات، يعني ماليش محتاج حتى اقول كنت بعدين في الخط ده من هنا يمين ومن هنا شمال، رجلك حفظت الطريق. ده من تكرار المحاوله او الخطا خلاص انت عرفت المحاوله، عرفت الاستجابه الصح اللي انت المفروض تعملها وبقيت تعملها بدون مجهود، بدون حتى ما مخك يكون واعي. زي السواقه بالظبط. مين فيكم بيعرف يسوق؟ كويس. اول ما اتعلمنا سواقه كنا نفضل يقول لنا ايه ده باب العربيه وده اسمه دريكسيون ودي اسمها البرايه ودي عشان نشوف العربيات مش عشان نسرح صح من البريد تحت ويعرفك الحاجات. فاول مره نسوق كنا دايما واعيين ان ايه رجلك من على الدبرياج وبعدين على البنزين خف شويه دي بعدين الواحد واعي لكل تفصيله من دول كل تفصيله. وطبعا في محاوله في خطا وفي رفع الرجل بسرعه شويه فالعربيه تقف او تقطع وبعدين التوازن ده بنكتسبه بايه؟ بالتكرار. التكرار مهم جدا في سولوندايك وفي كل النظريات الارتباطيه. التكرار عمليه اساسيه للتعلم. عمليه اساسيه للتعلم ان احنا نعيد ونزيد ونكرر لغايه ما الانسان يتقن التعلم ويوصل للاستجابه الصح اللي كل مره هيعملها. فنوصل بعديها من كتر التكرار لمرحله الايه؟ التلقائيه في الاداء، كان الاداء اوتوماتيكي. كويس؟ فلما نفضل نكرر السواقه بتلاقوا بعد شويه ان انتم ما بقيتوش مركزين قوي ان رجلي دلوقتي على البنزين ولا على الدبرياج ولا على الفرامل، مش مركز قوي، هي الموضوع ماشي. الموضوع بيوصل لدرجه من التلقائيه ان احنا ممكن نكون بنعمل تليفون وبنكلم اللي معايا في العربيه ومش عارف ايه وسايب كل العمليات العقليه المعقده اللي مطلوبه علشان تسوق العربيه بقت بتعملها لا اراديه. بسبب ايه؟ بسبب التكرار وان انت خلاص عرفت الاستجابات الصح وبقيت بتعملها من اول مره. خلاص ما بجربش تاني، ما بغلطش تاني. ما يمنعش ان احنا اذا كنا تعبانين وقبل يومين مش نايمين تبقى انت قاعد في العربيه كده تقول لي هي احنا كنا بندوس الفرامل منين؟ والواحد ايه يعني ممكن نوصل في مرحله من التعب ان اللي انت حتى وصلت فيه مرحله التلقائيه تحس ان هو ايه لا محتاج مجهود منك تاني او انا لا مش قادر دلوقتي مثلا. طيب القوانين اللي بتخضع ليها عمليه التعلم عند سولوندايك وغيره هم ثلاث قوانين اساسيه. قانون الاستعداد وقانون الاثر وقانون التدريب. احنا هنشرحهم بالتفصيل بس مش دلوقتي. قانون الاستعداد معناه ببساطة إنه مش كلنا زي بعض، إحنا مولودين في بينا فروق فردية، في فروق في قدراتنا العقلية، في فروق في قدرتنا على الانتباه، في حاجة اسمها الانتباه الإرادي، إن أنت تختار تنتبه لحاجة معينة، مش كل الناس عندها القدرة دي، يعني ممكن إحنا قاعدين في محاضرة زي دي في مراوح شغاله ممكن تكون فيهم حاجات مصديه بتعمل صوت صرير كده، بتبان نور زياده داخل من الشبابيك، بنات بتتكلم، في زن حد ولاد اطفال بتعيط، كل دي مؤثرات حواليها. الناس اللي عندها قدره الانتباه عاليه، الانتباه الارادي هو الانتباه الانتقائي، مش هينتبه لكل الحاجات دي وهيبقى مركز في الحاجة اللي تهمه بس اللي هي الكلام اللي بيقوله الدكتور حسن. مركز فيه بس. فيجي زميله بعد المحاضرة يقول له إيه؟ ما المروحة دي أنا صدعتني طول المحاضرة صوت الصفير بتاعها ده مع مش عارف أعمل منه حاجة فطلعني. يقول له مروحة أنا ما سمعتش حاجة. هل هو ما كانش فيه صوت؟ لا كان فيه صوت. بس هو مركز انتباهه في مصدر واحد ومركز فيه بس. مش كل الناس بالفطرة يعني زي ما اتولدوا كده عندهم نفس القدرة على تركيز الانتباه، دي حاجة في بينا وبينها البعض فيها فروق فردية كتيرة جدا. تمام؟ فبالتالي قانون الاستعدادات الأولية ده قانون مهم إنه مش لازم طلبة تلقيت مش مثلا المدرس يقول إيه الطالب جاي يقول مثلا ما سمعتش أو ما فهمتش المحاضرة كويس علشان كانوا زمايلي بيزنوا. فيقول له طيب الباقيين طب ما زميلك الفلان ده فهم ايه الامتياز؟ اشمعنى انت اللي صار؟ هو كمان لازم الدكتور يحط في اعتباره ان في فروق فرديه. وان الشخص اللي قادر متجه وسط ليه التعلم فيها مشتتات كتير مش هو الطبيعي، هو ده قدراته عاليه اعلى بكتير. انما الاصل في الامور ان بيئه التعلم لازم ما يكونش فيها مشتتات كتير، لان مش كلنا عندنا نفس القدره على الانتباه، مش كلنا عندنا نفس القدره على التذكر مدى الذاكره 7 زائد او ناقص 2. يعني في ناس عندها مدى الذاكره يبقى 5 بس، اديني 5 معلومات واشرحهم لي، لو خليتهم 6 انا مش هفهم، مش هتذكر تاني. هو ده المدى بتاعي. في ناس تانية المدى بتاعها اعلى من كده، وتقدر تفضل تسمع وتحتفظ بالمعلومه مدى اطول. دي بيننا وبين بعض فيها فروق فرديه. انت كمعلم لازم تراعي ده وانت بتدرس، ما تديش شانس كده او اجزاء كبيره من المعلومات والمعارف ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لان اللي قدامك اللي في بينهم فروق فرديه في القدره على التذكر. فلازم تقطع الكتل المعرفيه دي بتدريبات، بتطلعهم على السبوره يعملوا تمرين، بتديهم حاجه يعملوها، بتتناقشوا، تسال اسئله وتجاوبوا، تقول نقطه وتهزروا شويه. يعني لازم تفصل علشان يرجع ايه؟ يسيب من الاول، يعني من الاول يتذكر التعليمات اللي هتقولها. لان احنا عارفين وانتم درستوا ان الذاكره قصيره المدى بتحتفظ بعدد قليل من المعلومات. لما انا اقول لكم دلوقتي في المرحله دي من المحاضره قوانين التعلم عند سولندايك هي جزء مهم قوي في النظريه، من اهم في الواقع الاجزاء اللي موجوده في النظريه، واللي دايما في سؤال فيها في الامتحان. دايما مفيش امتحان في الماده دي بيجي الا لما يكون فيها سؤال، سواء كان سؤال كبير على كل القوانين او سؤال صغير مثلا ترم متعدد او صح وغلط او اثقل او كذا، بس لازم القوانين تيجي في الامتحان. لما انا قلت المعلومه دي انتوا اوريدي بقالكم نص ساعه بتسمعوا مني معلومات. المعلومات دي اتسجلت في الذاكره قصيره المدى. لما تتسجل المعلومات في الذاكره قصيره المدى ما بيكونش عندي توجه واضح للمخ، يعني اعمل فيها ايه؟ انا دلوقتي عندي درج كده والدرج اتملى عمال يتملي. الحاجات الزياده هتدلع، مش هحتفظ فيها. لما انا اقول معلومه زي دي هيقوم على طول المخ فاتح لي درج جديد ويحط فيه الحاجات اللي هتتقال دي. هيقول لي ليه بقى؟ هيقول له الحاجات دي هتتحول من الذاكره قصيره المدى، مش هتفضل بقى في الذاكره قصيره المدى، دي حاجات مهمه. هترجمها لي على طول في الذاكره ايه؟ طويله المدى، الحاجات اللي تيجي في الامتحان. لو انا ما كنتش قلت الكلمه دي قبل ما اشرح القوانين، كانت القوانين هتتحط فوق الاسس بتاعت النظريه، فوق التعريف بتاع التعلم، كلهم في نفس الدور. وكان غالبا ممكن يتنسوا، وممكن تروحك يوم تصحى من دماغك. صح؟ فانت كمعلم خليك كده، اعمل حاجات في النص علشان تقول للطالب بتاعك الكلام اللي قلناه ده للفهم العام، لكن مثلا مش هيطلب مننا عليه تطبيقات. فكده هيدي اشاره للمخ ان المعلومات اللي عندك اتجمعت في الذاكره قصيره المدى، وديها للذاكره طويله المدى اذا كانت مهمه، او امحيها ما فيهاش مهمه. تمام؟ فالنوع ده من الاشارات مهم عشان يقدر يحافظ على انتباه الطلاب وقدرتهم على الاستيعاب. فالاستعدادات الاوليه حاجه اساسيه في فهم النظريه دي، وبينها النظريات الارتباطيه، ان انت تبقى فاهم ان مش كل اللي قدامك زي بعض. مش كلهم عندهم نفس القدره على التذكر، ولا نفس القدره على الانتباه، ولا نفس القدره على الفهم. وبالتالي لازم تراعي ده وانت بتحط الخطه للدرس بتاعك او للتدريس بتاعك. القانون الثاني اللي بيخضع ليه، خلينا بس نبدا بالتدريب قبل الاثر، التدريب هو اللي قبل الاثر، هو قانون التدريب. قانون التدريب ببساطه هو التكرار. كل ما انا عملت تكرار للتعلم، لخبره التعلم دي، كل ما سكت في ذهن الطالب. لما احنا كلنا اتعلمنا في الجبر ازاي نحل معادله ذات مجهول واحد، او ازاي نحل معادله ذات مجهولين، فهمنا المبدا. ممكن هو المدرس بيشرح، فهمنا المبدا يعني الطريقه. اللي مننا روح حل تدريبات وفضل كل يوم يحل تدريبات، ابتدت المهاره دي عنده تتكون ويعملها باقل جهد وينجح فيها كل مره، والاخطاء بتاعته فيها قليله جدا تكاد تكون صفر. اللي اتعلم معايا في نفس الحصه فهم وهو قاعد مع المدرس، ما روحش عمل تدريبات ومحلش تاني عليها حاجه، ولا اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده، كل مسألة تعرف حلها. فموضوع التدريب اللي هو تكرار المرور بخبرات التعلم موضوع مهم جدا في الحفاظ على التعلم والاحتفاظ به، استمرارية وجود اللي هو شرط الممارسة اللي احنا قلنا عليه في التعلم. تمام؟ القانون الثالث والأخير اللي بيعتمد عليه التعلم هو قانون الأثر، اللي هو مدى تحقيق الهدف. أنا دلوقتي بعد ما اتعلمت أنا هدفي إن أنا أحل المعادلات الرياضية مثلا اللي زاد مجهول ومجهول إيه؟ لو كل مرة بحل وحليت صح يبقى أنا كده كل مرة بحقق الهدف بتاعي. ده أثر إيجابي ولا سلبي؟ أثر إيجابي، وده بنسميه في علم النفس خبرة نجاح. المرور بخبرة النجاح بيستثير الدافعية عند الطالب إن هو يمر بخبرة نجاح تاني. تلاقي الطالب اللي حل مسألة والمدرس قال له برافو، يقول له إيه؟ إديني كمان مسألة، إدينا تدريبات تاني. الطلاب اللي بتوع ده اللي هي عندها خبرة نجاح ودافعية إيجابية بتلاقيهم بيحسوا المدرس إن هو يديهم هوم ورك. إدينا هوم ورك كتير نعم. ليه؟ لأن أنا خليته يمر بخبرة نجاح، وخبرة النجاح دي بتكون ريورد يعني فيها مكافأة للشخص، وبترفع من مفهومه عن ذاته، بتخلي مفهوم الذات عنده إيجابي، بتزود الدافعية عنده، فبتلاقيه دايماً راغب إن هو يمر نفس الخبرة تاني، لأن خبرة النجاح حلوة، خبرة حلوة. في المقابل بقى لو كان الأثر سلبي، يعني مثلاً واحد ما جابش درجة كويسة في الامتحان، فبابايا يقول له إيه؟ ما أنت عمرك ما هتفلح، إحنا طافحين الدفع عشانك وعمالين متجوعين رحنا عشان ندفع لك وأنت في الآخر قادر الامتحان. فخبرة الفشل هنا مع التعزيز السلبي هتخليه يقول ايه؟ خلاص والله انا هكمل دراسه، انا ممكن اشتغل واجيب فلوس بدل ما عاوز يزودوني بفلوس كل شويه، هشتغل وخلاص مش لازم اتعلم. اوكي؟ خبره الفشل بتجر وراها خبرات فشل تاني، ان هي بتؤدي لانخفاض مفهوم الذات، الواحد يحس انه ايه؟ يمكن انا ما عنديش القدره ان انا انجح، يمكن انا فعلا مش ذات كفايه، من كتر ما بيتقلوا شوف ابن خالتك عمره ما شاف يعني انت هو زي ما عندك كده ولا ليه؟ بيقولوا الكلام ده؟ الكلام ده بيهد كتير في الدار، بيهد في احساسه بنفسه ومفهومه عن ذاته، وبالتالي بيخليه عرضه اكثر ان هو يمر بتجارب فشل تاني. فالاثر مهم جدا، نحاول قدر الامكان كمعلمين ان نخلي اثر التعلم ايجابي، الاثر بتاع الماده العلميه اللي انت بتقدمها يكون ايجابي، حتى لو بننتقد ننتقد بشكل بناء، يعني تقول للطالب مثلا ايه؟ في ايه ورا؟ انه إيه انت ملتزم جدا وانا معجب ان انت بتعمل الهوم ورك دايما وعمرك ما اتاخرت في ان انت تعمل الهوم ورك، بس بيبقى في غلطات انت بتستعجل شويه في الحل، خلينا نشوف كده انت بتحل الخطوات ايه ونوصل للخطوه اللي انت بتغلط فيها مثلا. فهنا عملت اثر المفروض ان هو يكون انتقاد ان هو عمل الهوم ورك غلط، بس عملته بطريقه ايجابيه. فممكن الاثر يبقى تشجيعي اكتر ما يكون مسبب للاحباط للطالب. المهم طريقه المعلم. فنحاول قدر الامكان انه اخلي اثر خبره التعلم ايجابي. كل ما كان الاثر ايجابي كل ما خبره التعلم هتبقى افضل. نعم. غير ذو اهميه ان احنا نضيع شرح المحاضره عشان نقعد نتكلم فيه وانتم فعليا بتتكلموا من اول المحاضره. نرجع للكتاب اللي قالته وزبريت ممتازة إسراء. أنا عجبة بالنقطة دي اللي هي إن التقييم ما يكونش معيار المرجع، ما يكونش أنت تقارن الشخص بزملائه وفقط، وده اللي بيحصل عندنا في نظام التعليم، إن أنا بقارن الشخص بزملائه وأقول له أنت جاي مثلا في آخر في دير القايمة جاي بنسبة كذا وزمالك جاي بنسبة كذا، إنما تشوف التقدم اللي الطالب نفسه أحرزه. الطالب اللي جاي في أولى إعدادي هو ما اتعلمش قراية وكتابة أصلا في البداية، إن النجاح تلقائي ومفيش امتحانات ومفيش نجاح ورسوم، وبالتالي طلع من غير ما بيعرف يقرا. لما جالي وهو ما بيعرفش يقرا اصلا ودلوقتي ابتدى يعرف يقرا ويكون كلمات ويكتب جمل، عمل موضوع تعبير فيه اخطاء املائيه وجاب 3 من 10. انا ممكن اقول له انت ممتاز ان انت كتبت، انا مش مصدق ان انت كتبت موضوع تعبير بتكون من 27 جمله، انت كونت 27 جمله وكتبتهم، ده شيء ممتاز. ما كانش بيعرف يكتب كلمات في الاول اصلا اول ما جالي، فالمفروض المعلم في تقييمه يحاول طول الوقت يسيب اثر ايجابي عند الطالب، ونركز في ان انا اقرب نفسه وتطوره الشخصي. وحتى لو تدهور لاي سبب ممكن يكون مرض خبره عاطفيه فاشله ولا عنده حاجه في البيت مشكله، لا انت جالك العاطفيه دي بتاذي يوم ما تجيش بتسقط يا حرام خالص. فالاقيه فجاه كان كويس خالص بعد كده فجاه مستواه نزل. فلازم برضه اقول انت طالب ممتاز وتطورك كان، انا معجب بيك ومعلم وكذا، في حاجه حاصله بس مؤخرا كده ملاحظ ان الاداء مش قد كده، في سرحان كده، في ايه ده؟ اوكي؟ يعني ركز دايما في الحاجه اللي تحط اثر ايجابي في الشخص، بلاش الانتقاد والانتقاد الهدام اللي ياكد على نقاط الضعف، لان التاكيد على نقاط الضعف هيخلي الاثر السلبي هو اللي يسود، ولو ساد الاثر السلبي هيدخل الطالب في مرحلة الإحباط وبعديها إحساس إن هو مش ناجح وعمره ما هينجح، بس أنا مش ذكي كفاية، وده يخليه ما يحطش مجهود في المذاكرة ويسقط على الجهاز. أوكي؟ فقانون الأثر اللي هو أثر التعلم إن هو يكون إيجابي معناها إن إحنا هنستمر في قدرات النجاح. لو كان سلبي معناها إن إحنا إيه؟ مش هنستمر في قدرات النجاح. طبعًا الكلام اللي إحنا بنقوله ده هو الكلام اللي يعتبر تم تبنيه في علم النفس، انما سرنايك لما عمل التجربه دي في الاساس عملها مع مجموعه من الفئران في متاهه، انتوا بتاخدوا العملي صح؟ بتاخدوا سيكشن الماده دي، لسه ابتديتوا تجارب ولا لسه؟ لسه هتاخدوا على نظريه سرنايك تجربتين، تجربه المتاهه المكشوفه والمتاهه المغطاه، ودي بالظبط اللي عمله سرنايك في المعمل. جاب متاهات بس كانت كبيرة، والمتاهات دي بتبقى فيها مسارات متعددة بيخلي الفار بره يحرمه من الأكل مدة بحيث إنه يوصل عنده حافز الجوع لإيه؟ درجة شديدة أوي، وبعدين يقوم مدخله في المتاهة، فيفضل الفار يجرب ويمشي، وبعدين يلاقي حتت سد فيرجع تاني، وبعدين يلاقي حتت مفتوحة وبعدين يلاقي حتت سد، فكل مرة بيقابلوا حيطة سد دي كده بتعمل أثر سلبي ولا إيجابي؟ سلبي. فلما يعمل أثر سلبي يقول لا، أنا أول لما دخلت الفار اللي هو قدراته العقلية قليلة جدا عندنا طبعا مفيش مقارنة، إنما كان مثلا لما يلاقي الفار اللي دخل الشمال ولقاها سد، بعد كده لما تشاله وطلعه من المتاهة ودخله فيها تاني يقوم داخل يمين على طول، ما تدخلش شمال فين. ده نتيجة إيه؟ الأثر. ان انا لقيت حته سد وما اشبعتش الحاجه كنت لسه جعان. المتاهه معقده جدا، يعني اللي ممكن يشوفها فيك وانت هتشوفها في المعمل دي ايدنتيكال ممثل بالظبط اللي كان الفرد يمشي فيها. سد فيكم معقده وصعبه الحفظ، اللي ليكم اول مره يشتغل عليها وانتم شايفين بعينيكم ممكن تقعدوا 3 دقائق و4 دقائق لغايه ما توصلوا لنقطه النهايه اللي هي المفروض الفرد كان بيلاقي فيها الجبنه، بس انتم مش هتلاقوا جبنه ولا حاجه. فممكن تاخدوا 3 4 دقائق في المحاولة الأولى. بنوصل في بعض الأحيان إنه آخر محاولة بعد ما بنكون حفظنا، يعني خلال 10 محاولات ويمكن أقل من 10 محاولات بتحفظوا المتاهة لدرجة إن أنتوا مش بتدخلوا في ولا مسار مسدود. أنت بتكون حافظها لدرجة إن أول ما تبدأ المتاهة تمشي في الخط الصح المفتوح بس لغاية ما توصل للنهاية 10 ثواني. في ناس بتضرب الرقم ده كمان، بس فانت تستمر تعمل ايه؟ من التكرار. كل مره بتكرر فيها بتستبعد المسار اللي مشيته وتستبعد اللي مشيته وقيته مسدود، فما بتجربوش تاني لغايه ما تمشي في المسارات المفتوحه بس، وتبقى المتاهه بالنسبه لك محفوظه. ده يودينا للتجربه الثانيه اللي بعدها، بتبقى نفس المتاهه. طبعا المسارات بتبقى يعني ايه اقل تعقيدا شويه، بس دي بتبقى مغطاه، بنعملها واحده مغمضين عينينا، او هي بيكون ليها غطا وليها يعني بيكون انت ايدك شغاله بس انت مش شايف. ده علشان ناكد انه المحاوله والخطا وان انت تقابل مسار مفتوح او مسار مغلق، هنخليك تحفظ بالضبط المتاهه من كام مره تكرار، وتدخل المسارات المفتوحه مره واحده بدون اخطاء خالص. تمام؟ المفروض في اداء التجربه ان احنا نحسب مرات الخطا، بس احنا ما بنحسبهاش، بنحسب الزمن بس. لكن مرات الخطا اللي هي كل مره مشيت في مسار وطلع مسدود واضطريت ترجعه نحسبها. اوكي؟ انما احنا تيسيرا يعني عليكم بنحسب الزمن وخلاص. على قد ما التجارب هتبقى معقده، على قد ما انتم هتلاقوا انها في تنفيذها العقل البشري حقيقي معجز، بيعمل عمليات عقليه صعبه جدا ومعقده جدا وفي وقت قصير فعلا. فسولندايا في التجربه بتاعته كان بيستعين بالفران في المتاهات، وكان بيخلي فيه مسارات مقفوله، وبيخلي فيه المكافاه في الاخر اللي هي قطعه الجبنه. في بعض الاحيان كانت المتاهات دي المسارات المقفوله، مش بس انها تبقى مقفوله، كان بيبقى معاها شحنات كهربائيه ضعيفه جدا، يعني عشان الفار لما يلبسها يتكهرب كهرباء خفيفه، بس اللي هي بتدي اثر سلبي عشان ما يروحش الناحيه دي تاني. اوكي؟ فهي طريقه هندسه للسلوك، لاني عايز اشكل السلوك في اتجاه معين، فبهندسه من خلال الاثر الايجابي والاثر السلبي. يعني لو لقى شحنه كهرباء مش هيروح الناحيه دي تاني، لو لقى جبنه هيروح الناحيه دي تاني، لان دي مكافاه وده عقاب. كده مفهوم؟ صح؟ واتفقنا انه التطبيقات الضريبية ما ينفعش ننقلها من بعض، ما ينفعش ننزلها من على جوجل، ما ينفعش ناخدها من بتوع السنه اللي فاتت عشان انا حافظها. اوكي؟ فعايزه ابتكار بينكم شخصيا، كل واحد احنا اتفقنا هيجيب كتاب في الماده الدراسيه اللي هو بيدرسها، سواء دراسات اجتماعيه او علوم تجاريه، اي كتاب، حتى لو كتاب خارجي سنه اولى سنه ثانيه اي كتاب. وهنحدد درس واحد او مفهوم واحد عايزه اوصله للطلاب باستخدام قانون من القوانين دي، كاننا هنعمل خطه درس بالظبط. بس هقول اوظف انهي قانون وهستخدمه ازاي. تمام؟ قانون الاثر مثلا، لو انا قلت ان انا هعمل بشرح تعريف كذا، تعريف التسويق مثلا، وبعدين اعمل تدريب اسئله على التعريف، والطلاب اللي تجاوب بشكل كويس هكافئهم مكافاه معينه. يبقى كده انا بستخدم قانون الاثر، لانه انا هربط الاستجابه السليمه الصحيحه بتعزيز او باثر ايجابي، علشان في المرات الجايه كل ما الطلاب تتسال تميل لتكرار نفس الاستجابه الصحيحه، يبقى انا كده بساعد على التعلم الايه؟ الصحيح. تمام؟ وبالعكس لو انا قلت مثلا حد جاوبني اجابه خطا، هقول لا الاجابه دي خطا مثلا، ممكن اقول ان انا هعاقبه بطريقه معينه، او ان انا هقول ان الاجابه دي خطا، فكده هو مش هيكرر الاجابه دي وهيحاول يعدلها بحيث ان ياخد مني اثر ايجابي. يعني استخدام قانون الاثر في التعلم هو عمليه اساسيه، احنا هنقولها امتثال في تخصصنا، موضوع بسيط خالص. ثاني قانون اللي هو قانون التمرين او التكرار او لو براكتس، ده ليه حالتين اثنين، حالة الاستعمال وحالة الإهمال. طبعا مبدأ الاستعمال والإهمال أول حد اتكلم فيه خالص كان داروين، كتابه أصل الأشياء اللي اتكلم فيه عن تطور الإنس البشري وتطور الكائنات بشكل عام. داروين قال إن كل ما كان العضو مستخدم أكتر، كل ما كان في إمكانية للعضو ده إن هو ينمو ويتكون بشكل أفضل. ودلل على كده بانه مثلا الغزلان في بس من الاف السنين، انه لما حصل عصور جفاف وما كانش فيه اعشاب على الارض، واضطرت الكائنات ان هي تمد رقبتها علشان تحاول توصل لاوراق الاشجار العاليه، حصل طفرات وراثيه ادت الى انه الاجيال اللي اتولدت بعد كده كانت رقبتها اطول شويه، وبالتكرار بالتكرار وصلنا مثلا ان في حاجات رقبتها طويله قوي زي الغزال، زي الزرافه، وزي الجمل. في المقابل هيلاقي برضه في اللي قرا منكم كتاب داروين اصل الاشياء، كتاب فعلا يعني مثير للاهتمام، في حاجات كتير مثيره للاهتمام. بيقول انه الديناصورات لما حصل الفيضان او عصور الفيضان الاولى اللي هي حصل فيها السيوله للجليد وبقت اغلب الكره الارضيه مدهونه في الميه، ففي كتير من الكائنات من الديناصورات اللي هي اصلا كائنات مامالز، مامالز بالعربي ثدييه، ثدييات اضطروا يعوموا، فالجنين والرجلين مش مهيئين ان هم بتوعهم بتوع سباحه، حصلت طفرات وبعد كده اتكونت الزعانف، فبداوا في الحيتان اللي هي ثدييات بتلف مش بتبيض زي الاسماك، لغايه النهارده فيها رجوعات اللي هي بيقال بقايا الايدين والرجلين او الاطراف الاربعه اللي كانت في الديناصورات من الاف السنين، نتيجه انها اقبلت ولم تستعمل فدمرت. والحاجات اللي بتستعمل بايه؟ بتزيد زي رقبه الزرافه مثلا او رقبه الجمل. اوكي؟ ده ينطبق على فكره مش بس على الحيوانات وعلى الحاجات الجينيه الملحوظه الوراثيه الملحوظه، انما ينطبق ايضا مع جميع الوظائف العقليه اللي ممكن تفكر فيها. من كام سنه قريبين مش بعاد، يعني مثلا انا ممكن استاذ اسمك ايه؟ احمد، استاذ احمد، احنا ممكن كنا حافظين تليفون البيت وتليفون قرايبنا القريبين وتليفونات اصحابنا، حافظين الارقام. صحيح رقم الارض كان 5 ارقام بس كنا حافظين. دلوقتي ممكن تسال حد رقمك انت، رقم الموبايل بتاعك كام؟ مش حافظه، يفتح الموبايل عشان يطلعه. كنا بنعتمد على نفسنا ان احنا نفتكر الايفنتس المهمه، انا عندي يوم السبت محدد كذا كذا كذا كذا كذا كذا، يقول حد مش عارف ايه، عارف جدولي كله، عارف مواعيد الدكتور، حافظ الالتزامات العائليه اللي ورايا، حافظ اعياد ميلاد ماما واخواتي والناس القريبين المهمين واصحابي وكذا وكذا، حافظ عارفهم. فكانت ساعات الذاكره انا وده على فكره موجود واثبتته الدراسات اداء الذاكره وساعه الذاكره من كام سنه قريبين مش بعاد يعني قبل اكتشاف السمارت فونز والاعتماد على الابلكيشنز في ان هي بتحفظ لنا المعلومات كانت ساعه الذاكره واسعه عاليه. دلوقتي ساعه الذاكره كل مدى في انخفاض خصوصا عند الجيل الجديد اللي هو معتمد في الكليه على اللي هو معتمد في الكليه على وسائل خارجيه تساعده على التذكر. تمام؟ فدي بالظبط موضوع استعمال واهمال. لو احنا استعملنا الذاكره بتاعتنا في الحفظ، حفظ الحاجات الاساسيه اليوميه مش على الابلكيشنز، اداء الذاكره بتاعتنا هيتحسن. وبالتالي ما تتوقعش ان انت يبقى مفيش اي تشغيل للذاكره ولا تدريب ليها عشان ساعتها تزيد او على الاقل تفضل موجوده ما تقلش. وتتوقع ان انت ليله الامتحان هتمسك الكتاب وتحفظه كله في ليله واحده ولا في ليلتين عشان تروح الامتحان وتجاوب الحل. صحيح؟ ما هو انت مش بتستعملها، ما تجيش فجاه تدي امر وتوسع لك فجاه يعني. فلازم الموضوع يكون تدريبي. انا دايما بطلب وبتمنى ان الطلاب اللي هم ما زالوا بيمارسوا عمليات التعلم يحافظوا على الوظائف المعرفيه الاساسيه زي الذاكره وزي الانتباه وزي اساليب التفكير المختلفه واستخدامها والمهارات العقليه المختلفه واستخدامها من خلال ممارسه العمليات المعرفيه طول الوقت. لو انت مش بتحب تذاكر من اول الترم بلاش تذاكر، اقرا اقرا جورنال، اقرا مجله، اقرا روايات، اقرا ابحاث، اقرا وتابع، اقرا اي حاجه بس اقرا. ولما تقرا حاول تشغل دماغك، تبقى ناقد شويه في اللي بتقراه، تفكر. لان عمليات التفكير دي بالاستعمال والاهمال بتنضج. مش صدفه ابدا ان احنا خلال برضه السنوات الاخيره ابتدينا نشوف كتير الزهايمر والامراض اللي هي خاصه بتدهور القشره المخيه وتدهور الاداء في العقل في سنين مبكره جدا. احنا كان قبل كده الشخص اللي عنده 60 70 سنه هو اللي يبتدي يقول مثلا ببقى ساعات يعني بتحرك لهدف وبعدين انسى الهدف او مش عارف انا هو ايه اللي جابني هنا. دلوقتي تلاقي عادي خالص ان انت شاب لسه عنده 20 سنه ولا لو كنت لسه 16 سنه واقف قدام باب الثلاجه وتقول انا ايه اللي جابني هنا؟ انا بعمل ايه في الحته دي؟ وانا كنت جاي هنا ليه؟ خلي بالكم دي مش حاجه ظريفه. ده معناها ان في تدهور في اداء المخ في سن صغير قوي مش مفروض. وده معناه ان احنا مش بنستعمله بالقدر الكافي. كنت قريت دراسه يعني انا مش اكيده من دقتها لان في بعض الدراسات ساعات تبقى مدسوسه عشان تعمل دعايه لحاجه معينه مثلا فانا مش اكيده من صحتها بس اعتقد انها سليمه. هي بتقول الدراسه انه حفظ القران الكريم بالكامل مراجعته باستمرار بيشغل تقريبا جميع خلايا القشره المخيه جميع خلايا المخ بحيث انها تفضل مستخدمه ونشطه. فبالتالي اللي حافظ القران وبيراجع عليه باستمرار بيفضل عنده نشاطه العقلي ما بيتدهورش. موضوع استعماله الاهمال يا جماعه. اللي نقدر عليه ان احنا قد ما نقدر نقرا قد ما نقدر نشغل مخنا نفكر وننتقد ونشوف ممكن نصلح من نفسنا ازاي. انما ما تركنوش للكسل وما تعتمدوش على الابلكيشنز. اذا اقدر احفظ تليفوني لازم اكون حافظ رقمي ورقم شويه من الناس اللي ينفع لو انا لاي سبب تليفوني لو اتعرضت لتهديد اي حاجه ابقى حافظ حد اطلبه ويلحقني. اوكي؟ حاجات اساسيه لازم تبتدوا انتوا تعتمدوا عليها. ما تخليش التليفون هو اللي يفكرك. اقعدوا انتوا افتكروا عيد ميلاد ماما كذا بابا اخواتي افتكر انت احفظوا كانه مبارك. لان البراكتس ده مهم ان احنا نحافظ على القدرات العقليه بتاعتنا من التدهور. والتدهور حوالينا دلوقتي باسباب كتيره جدا. بنتعرض لكميه موجات كهرومغناطيسيه كتيره جدا من كل الاجهزه اللي حوالينا اللي احنا موجوده في البيوت كلها دلوقتي. المايكرويف والسمارت فون والسمارت تي في والراوتر وحاجات كتيره جدا موجوده في البيوت والناس تقعد حاطه التليفون جنبها بالشاحن. كل الموجات دي داخله على مخنا. فالاسباب العضويه الى جانب طبعا مستويات التلوث العاليه والى جانب ان احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نعرف نلعب رياضه بانتظام ولا ناكل اكل صحي يعني العوامل اللي عندنا للامراض والجذب الامراض اكتر بكتير من العوامل لجذب الصحه. فنحاول على الاقل نحافظ على صحتنا الذهنيه اللي بنقول بتاعها. فقانون الاستعمال والإدمان احنا كده شرحناه، ان في السياق التعليمي في السياق التربوي انا ممكن احط لها تطبيق تربوي، انه لو انا مثلا شرحت قاعده فيثاغورس وبعدين عملت تدريبات وطلبت من الطلاب ان هم يحلوا عليها، فانا كده عملت ايه؟ استعمال للقاعده على مستوى التطبيق. لو قدروا يطبقوا صح بدي تعزيز، فيبقى ده اثر ايجابي معناه ان هم بعد كده هيطبقوا تاني صح. افوت حصه واثنين وادي تدريب تاني، اعمل كويز يعني سؤال مفاجئ كده قبل الحصه بخمس دقائق عشان اتاكد ان هم لسه عارفين الطريقه للحل ما نسيوهاش. تكرار الحاجات اللي زي كده اللي هو تكرار استعمال المبدا بتاع الثورس اللي احنا اتعلمناه او النظريه هيخليه طول الوقت بعد كده يحل فيها صح ما تتنسيش. اوكي؟ وعشان كده هتلاقي مثلا احنا لما بنشرح في النهارده في ستيفن دايت بنفتكر حاجات من اللي قلناها في اول او ثاني محاضره وربطهم، اعمل بينهم روابط بينهم وبين بعض، ده مهم عشان تفضلوا مستعملين المعارف القديمه او السابقه وربطينها بالمعارف الجديده، فكده يبقوا كلهم مع بعض ما ينسوش. مهم جدا للمعلم ان هو يعمل روابط ويعلم على الحاجات اللي هي النقاط اللي بتجمع بين التعلم او بين الموضوعات الكتير اللي احنا بنتعلمها دي. لانه موضوع ان احنا نربط الحاجات في بعضها بيفضي اماكن من الذاكره للمعلومات الجديده. تخيل لو احنا ما كناش بنعمل الروابط دي. يعني مثلا الطفل الصغير لما بيتعلم الالوان، بعلمه ان ده اخضر وان ده ازرق وان ده اخضر، يعني بعلمه الالوان. كانه بالظبط بيفتح درج في مخه ويحط فيه كل معلومه انا قلتها، ان اللون ده اسمه اخضر. يفتح الدرج ويحط الحكايه دي. اللون ده اسمه ازرق، يفتح الدرج ويحط المعلومه دي. فتخيلوا هو شغل دلوقتي كام درج اللي عنده على حسب هو سرعه الذاكره بتاعته قد ايه بالمعلومات دي اللي هي كلها تخص الالوان. انا دلوقتي عايز الولد كبير عايز اتعلمه حاجات جديده. فهو قايل له ايه؟ الازرق والاحمر والتركواز والفندق والفوشيا دول كلهم اسمهم الالوان. دي كلها الوان. يقوم لامم كل دول في كل الدراسه وفاتح درج مسميه الوان وحاطط كل دول جواه. ولما نتعلم لون جديد ما خدناهوش قبل كده بيربل ولا اي درجه من درجات اي حاجه، يقوم فاتح نفس الدرج وحاطط فيه الحاجه الجديده. فان انت تربط المعلومات ببعضها بيساعد ان مصادر الذاكره تفضل مستغله بشكل كفء. لو انت ما ربطتش بين الموضوعات ببعضها هيفضل كل موضوع في درج لوحده والمدرجه تخلص. فاهمين ولا التفسير؟ تمام. التنظيم، ان انا لما اعمل التنظيم ده اللي هو ربط المعلومات ببعضها بيساعد في ان استرجاع المعلومات يبقى اسهل. لما اقول له ايه ده دي كلمه إيه؟ مثلا كلمه زي تركواز اول مره يسمع الكلمه ما يعرفهاش، فاقول له ايه خلي بالك دي تركواز ده درجه من درجات الازرق وده لون، هيقوم على طول واخدها حاططها فين؟ الدرج بتاع الالوان. فالدنيا منظمه عامل زي الدولاب كده بالظبط. مش دي ناس بتفتح الدولاب تلاقي البلوزات هنا والبنطلونات هنا الحاجات مرصوصه ومنظمه؟ اهو ده اللي المدرس بتاعه او اللي حواليه بيربطوا له المعلومات ببعضها، فبالتالي هو منظم. وفي ناس ثانيه بتفتح الدولاب والدولاب كله وقع عليك. صح؟ اللي هم دول بطلات العالم في اخر الدولاب قبل ما دول تقع. كتير جدا. هتلاقي مفهوم من جوه كده بالظبط. يقول ايه هو كان سرندايك ده في المحاضره اللي كان فيها في مش عارفه اطفال بتعيط قالت حاجه شبه الاثر حاجه زي كده. وبعد كده وهي بتفتكر الاثر تلاقي ايه كان في قبلها محاضره مثلا في ماده ثانيه خالص تاخد عنوان منها وتحطه جنب الاثر مالهمش علاقه ببعض اصلا خالص. ده يدل على ايه؟ انها ما نظمتش المعلومات ببعضها. عشان كده انا بشجع جدا انه بعد ما نخلص المحاضره ايا كانت المحاضره احنا بناخد نوتس واحنا في المحاضره لما نروح بنكتبها من ذهننا الخاص بصفحه او صفحتين. بيفرق جدا بيفرق قوي. ولما تيجي تذاكر من الكتاب لان لغه الكتاب علميه معقده وصعبه مش هتفهموا منها كتير يعني بس خلينا نذاكر الورقتين بتوع المحاضره دول هينفعوك قوي. ممكن حد قعد في المحاضره وفهم كويس قوي وبعد ما روح وعدى اسبوع وخد الاسبوع اللي بعده المعلومات اللي اتخدت بعد كده محت الاولاني. لكن لو احنا روحنا كتبنا الصفحتين دول هيتثبت وهيتبعد من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى وهيبقى الاحتفاظ بالمعلومات سهل جدا. وخاصه يا سلام بقى لو انت كل اسبوع الصفحتين بتوع كل اسبوع تربطهم ببعض، يبقى كده منهج النظريات ده على بعضه كله في دور واحد مش داخل في حاجات تانية. اخر قانون هو قانون الاستعداد او readiness، واحنا اتفقنا ان الاستعداد هو الاستعدادات الاوليه انه كلنا منا وبين بعض فروق، انما فرويد فسره تفسير تاني فصل ببيئه التعلم بالظبط، وقال لنا في ثلاث حالات. حاله ان الكائن الحي يكون عنده استعداد للتوصيل ويحصل توصيل، ففي الحاله دي هيبقى في اثر ايجابي. انتوا جايين تحضروا المحاضره، عندكم استعداد تحضروا المحاضره، والدكتور جه فاخدتوا المحاضره، كنتوا خارجين باثر ايجابي. انتوا في الحاله الثانيه انتوا عندكم استعداد بس ما حصلش توصيل، فيحصل اثر سلبي. يعني انتوا جايين عندكم استعداد تاخدوا المحاضره، الدكتور ما جاش، فانتوا قعدتوا تدعوا وتحسنوا وبعد كده مشيتوا بالاثر السلبي اللي خدته. الحاله الثالثه ان ما يكونش فيه استعداد ويحصل توصيل، برضه هيكون الاثر سلبي. ان انتوا قاعدين مع بعض في الكافيتيريا بتتكلموا وتدردشوا وتشربوا ليمون، وبعد كده جالكم الدكتور قال لكم انتوا فاضيين اهو، هما بيقولوا مش فاضيين استعدادكم، طب تعالوا، وراحوا بدكم اديكم محاضره. هيبقى كده ايه؟ اثر سلبي. نستفيد ازاي بالقانون ده عند سيروتايب في التعليم؟ اولا ان انا لازم وانا بعمل خطه الدرس لازم اعمل انشطه مهيئه. ما تخشش على الدرس على طول فقط، لا ممكن تسال سؤال، ممكن تعرض فيديو قصير، ممكن توريهم صوره. لو احنا بنتكلم مثلا عن تغير المناخ اجيب لكم صوره بتاعت لكم قطب عيني متعلق في حته ثلج صغننه اللي فاضله والباقي كله حواليه بقى ميه، فاقول لكم انتوا ملاحظين ايه في الصوره دي؟ او اجيب لكم جنبها صوره ثانيه بتاعت دف قطبي على مساحه كامله في الجليد، واقول لكم يا ترى ايه الفرق بين الصورتين دول؟ ونتكلم وندردش. انا كده عملت لكم ايه؟ تهيئه، خليت عندكم استعداد لتلقي المعلومه، وبعد كده شرحت الدرس الثاني اللي هو المعلومه، فكده دي استعداد وحصل توصيل فيحصل ايه؟ اثر ايجابي. تمام؟ انما الحالتين الثانيين اللي هو سواء الاستعداد وعدم التوصيل او عدم الاستعداد والتوصيل من الحالات اللي احنا كمعلمين لازم نتجنبها تماما واحنا بنخطط لخطه الدرس بتاعتنا. ما تجيش تدخل في الدرس فقط لازم كده، لازم تمهله باي حاجه. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انت تقول للطلاب الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنعرض لكم فيديو عن مثلا تغير المناخ في سيبيريا وكذا وكذا، انا كده عملت لهم ايه؟ استعداد. وجيت الاسبوع اللي بعده نسيت اللابتوب، هيحصل لهم ايه؟ احباط. لما يحصل الاحباط ده حتى لما تشرح المحاضره بتاعتك مش هيسمعوها كويس، لان هم اوريدي كل واحد فيهم هيكون شغل تفكيره يا ترى كان الفيديو، انا كنت احب اشوف الفيديو، ايه اللي ما كانوش فيه اللابتوب؟ يعني طول النهار هو مش تفضل انت مركز في حاجه ثانيه غير موضوع الشرح. فبالتالي عدم الاستعداد وعدم التوصيل ده كمان مؤذي جدا للطلاب. انما البيست كيس سيناريو احسن حاجه تحصل ان انا اجهز الطلاب واعمل لهم استعداد واعمل توصيل اقدم الماده اللي انا كنت مجهزها، ده هيؤدي الى اثر ايجابي ويؤدي الى تعلم جيد في الاخر. سيرونايك لما قدم القوانين دي هم دول الثلاث قوانين الاساسيه، انما هو اشترط منهم قوانين ثانيه ثانويه ما تقلش في الاهميه عن القوانين الاساسيه. بالتالي احنا مش هنتكلم فيها النهارده انه مش عايزين يدخلوا في بعض، هنتكلم فيهم ان شاء الله المره اللي جايه. وبس حد عنده اسئله في حاجه؟ اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.